حملت اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية الكيمجونجية في موقعها على الإنترنت قبل أيام الرسالة التاريخية الموجهة من القائد المحترم كيم جونغ إلى المشاركين في المؤتمر الصحفي للاتحاد العام الكوري للنقابات واجب العصر لأفراد طبقة كيمسون كيم جونغ العاملة ومهام منظمات اتحاد النقابات.